أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What?

Thank you. على جمال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد Oh. اللهم صل على محمد النبي. Yeah. Oh, هو أعلم بكم

نصور لنا في عمرك. فلا تزكوا Thank you. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى هذا نذير من النذر. صدق الله